والترد القديمة بيسألوني عليها ديما قصة الريد القديمة بيسألوني عليها ديما كل ما حاولت أنسى صح وذكراها لديما قصة الريد القديمة بيسألوني بيسألوني عليها ديما قصة الريد القديمة بيسألوني عليها ديما كل ما حاولت أنسى صح وذكراها لديما قصة الريد القديمة بيسألوني عليها ديما كل ما حاولت أنسى كثيرة قصة الريد القديمة لو تفيد الماضي حسرة كنت أندم كل ليلة قصة الريد القديمة يا مناس كايسين وفاء ذكرى الهديمة قصة الريد القديمة.